بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. تقول الملائكة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. جميعا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال أبخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصل عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وأقص منهم سيدنا موسى عليه السلام القائل لربه يا رب أرني أمة حبيبك محمد، فقال له يا موسى لن تراهم ولكن إن شئت أسمعك أصواتهم، فقال نعم يا رب. فنادى الله عز وجل يا أمة محمد فردوا جميعا من أصلاب الرجال ومن بطون الأمهات قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فرد الله عز وجل قائلا لهم وعزتي وجلالي استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني، ورحمتي سبقت غضبي، وعزتي وجلالي من آتاني منكم يوم القيامة بلا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة من قلبه غفرت له ذنوبه جميعا ولو كانت مثل زبد البحر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ننتقل بكم عبر موجاتنا العاملة عبر مليك مقتدر، يا من يقول للشيء كن فيكون، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ رأفت حسين يوسف. ندعو الله له عز وجل بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.

إنك غفور رحيم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ربنا

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا وتقبل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو وبرزوا لله يوم أيها الفارغ صوتك جلجلا زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت لقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا قاريا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلى مسامي حضراتكم قاري الإذاعة والتلفزيون وقاري الدول العربية العالم الإسلامي فاضل قرأ المهندس رأفت حسين يوسف القارئ والمقيم بمدينة الإسكندرية. يقول تعالى مسامي حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامطش تليفون 66-00-236 برامطش شركة عمال الهندسة الكهربائية إدارة السعيد السعودي بأبو داود الخدمة الفندقية الممتازة تطلب من أولاد العجمي بأبو داود. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أبو أميرة بأبو داود. وشكر الله سعيكم جميعا.